وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم.